أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: ومن لم يقب به وصف لم يجز أن يشتق له من وصف، خلافا للمعتزلة، ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، اختلافهم هل إسماعيل مسبوح، فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. وجمهور الشراط بقاء مشتق منه في كون مشتق حقيقة إن كان، ولله فآخر جزء منه وسائس والوقف. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس لا حال النطق، خلاف القرافي. وقيل إن طلع المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. المتواضي هو واقع خلافا لسعلب بن فارس مطلق غير إمام في أسماء الشرعية. والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير متواضي على الأصح. والحق إفادة التابع التقوية، ووقوع كل من الرضيفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بأرضه، خلافا لمطلق غير بيضاوي والهندي إذا كان من لغتين. المشترك واقع خلافا لسعلب والأبهري والبلخي مطلقا وليقا في القرآن قيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل مسامع، وقال الإمام مسامع بالنقيضين فقط. ما زلنا نواصل حديثنا حول الاشتقاق وأحكامه. وقد تقدم لنا في الحصة الماضية أن أركان الاشتقاق أربعة، وهي المشتق مشتق منه وموافقتهما في المعنى والحروف الأصلية، واختلافهما أو تغايرهما. وإلى هذه الأركان الأربعة أشار المصنف رحمه الله في تعريفه بقوله: اشتقاق رد لفظين إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير. وتقدم لنا أن أركانه أن أحكامه أربعة أيضا. الأول أن صدق المشتق مشروط بصدق المشتق منه. الثاني أن صدق المشتق مشروط ببقاء المشتق منه في المحل. الثالث أن من قام به وصف وجب أن يشتق له منه اسم إذا كان له اسم. الرابع أن المشتق لا يشعر بخصوصية الموصوف، لا يشعر بخصوصية الموصوف. الآن المؤلف رحمه الله تناول مسألة خالف فيها المعتزلة قواعد اللغة العربية بناء على ما أسسوه من أصول. قد أشرت في الحصة الماضية إلى أن أصولهم المتفقة بينهم هي خمسة، وهي التي بنوا عليها مذاهبهم أو مذهبهم الاعتزالي، وقد جمعها بعضهم في بيتين من بحر البسيط، ألا وهما قوله: عدل ووعد وعيد، ثم منزلة، أمر ونهي وتوحيد لمعتزلي، تلكم أصولهم في خمسة جمعات بنوا عليها ضلالة لمنتحل. ثم إنه قد تقرر في علم التوحيد أن الصفات العقلية تنقسم إلى ستة أقسام. الأول الصفة النفسية، وعرفوها بأنها الحال اللازمة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة كالتحيز للجرم واللونية للسواد، وهي صفة الوجود. القسم الثاني صفة السلوب، وهي التي سلبت ونفت عن الله تعالى أمرا لا يليق به، وهي خمسون: القدم والبقاء، والغنى المطلق، والمخالفة للحوادث، والوحدانية. القسم الثالث صفات المعاني، وهي كل صفتين موجودة في نفسها لا بالتبع لغيرها، وعددها 70. القضاة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. القسم الرابع الصفات المعنوية، وهي الأحوال المعللة في التعقل بصفات المعاني، وعددها أيضا 70، وهي كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. القسم الخامس صفات الأفعال، وهي عبارة عن صدور الممكنات عن قدرته تعالى وإرادته، كالإحياء والإماتة والإعزاز والإدلال وما إلى ذلك. القسم السادس والأخير وهي الصفات الجامعة لسائر الصفات، كالعظمة والكبرياء والجبروت. ثم إن القاعدة العربية البدهية أن من قام به وصف وجب أن يشتق له منه اسمون إذا كان له اسمون، فمن قامت به القراءات نقول فيه قارئ، يشتق له منها قارئ، ومن قام به الجلوس أو اتصف بالجلوس يشتق له منه جالس، ومن قام به القيام أو اتصف بصفة القيام يشتق له منه قائم. ولا يمكننا أن نقول قائم إلا إذا اتصف بالقيام، أما إذا لم يتصف بالقيام فلا نقول فيه قائم. ولا يمكن أن نقول في الشيء أسود إلا إذا اتصف بالسواد، ولا نقول فيه متحركون إلا إذا اتصف بالحركة. وهذا هو المقرر في صفات المعاني والصفات المعنوية. فصفات المعاني هي أصل للصفات المعنوية، فصفات المعاني هي التي يشتق منها الصفات المعنوية. فإذا الصفات المعنوية هي معللة لصفات المعاني في التعقل، وأنها لازمة لها، لازمة لها. أما أن توجد الصفات المعنوية بدون صفات المعاني فهذا لا يصح عربية، لا يصح عربية، وهذا الذي خالف فيه المعتزلة، حيث نافوا عن الله تبارك وتعالى صفاته الذاتية، هذه الصفة السمع، ويزاد عليها البقاء على قول أبي الحسن الأشعري، يسمونها الصفات الذاتية في مقابل صفات الأفعال، صفات الذاتية، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ويزاد عليها البقاء. هذه الصفات الذاتية نفاها المعتزلة عن الله تبارك وتعالى، لكن قالوا إنه قادر مريد عالم حي سميع بصير، لكن بذاته، عالم بذاته لا بصفة العلم، قادر بذاته لا بصفة القدرة، ومريد بذاته لكن لا بصفة الإرادة، وهكذا سميع بصير لا بصفتي السمع والبصر. فنفوا الأصول وأثبتوا الفروع، نفوا الأصول وأثبتوا الفروع. لكن المعتزلة لم يقروا بصفة المعاني، وإنما وافقوا على تنزيه تعالى عن أضباطها، فضد القضاة العجز، فنزه الله عز وجل عن العجز، وضد الإرادة الكراهة، فنزه الله تبارك وتعالى عن الكراهة، وهكذا إلى آخر الصفات المعاني. ويلزمهم الإقرار بصفات المعاني ما داموا وافقوا على تنزيه الله تعالى عن أضداد صفات المعاني، فإذا هم مقرون بصفات المعاني أو مقرون لها، مقرون بها، يلزمهم هم لم يقروا، ولكن يلزمهم ذلك. وما الذي حملهم على هذا؟ لماذا نفوا صفات المعاني عن الذات العالية؟ قالوا لا يخلو، إما أن تقولوا إن هذه الصفات حديثة، أو تقولوا إنها قديمة. إذا قلتم إنها حديثة لازمكم القول بقيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى، وهذا أمر متفق على استحالته. وإذا قلت إنها قديمة لازمكم تعدد القدماء، فالنصارى إنما كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم تقولون الآلهة تسعة، صفات الذاتية عددها ثمانية ويزاد عليها الذات فتصبح تسعة. أجابهم علماء السنة والجماعة بأن تعدد القدماء إنما هو محصور في ذوات متعددة، لا في ذات واحدة وصفات متعددة. فنحن نقول زيد وهو شخص واحد، ذات واحدة، نقول زيد فقيه، كاتب، حاسب، شاعر، ناثر، ذات زيد واحدة ولكن صفاته متعددة، كما قيل أو كما قال أحد الشعراء: عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يهم. عبارتنا شتى وحسنك واحد، فالمحظور إنما هو في تعدد الذوات لا في ذات واحدة وصفات متعددة. فالله عز وجل ذاته واحدة ولكن له صفات متعددة ولا محظور في هذا. إذن المعتزلة يترتب على كلامهم هذا أمران لازمان لهم، أحدهما ينفعهم والآخر يضرهم. يلزم من نفيهم صفات المعاني التي هي الأصل نفي الصفات المعنوية التي أقروا بها، لكن لازم القول ليس بلازم على المذهب الأحق. ولذلك قال أحد العلماء لما سئل عن المعتزلة قال: هم من الكفر فضلوا. أما ما ينفعهم هو أنهم وإن أنكروا صفات المعاني فقد وافقوا على تنزيه تعالى عن أضبادها، ويلزمهم على هذا أنهم مقرون بها أو منكرون أنهم مقرون بها. إذن هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم. إذا قلتم بأن ذات الله لا تقوم بها لا القضاة ولا الإرادة ولا السمع ولا البصر ولا الكلام، فكيف اشتققتم له متكلما ومريدا وعالما وحيا وسمعا وبصرا؟ هذا فيه مخالفة صريحة للغة العربية أو لقاعدة اللغة العربية، وهي قاعدة بدهية، قاعدة بدهية لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد، هذا ما يتعلق بصفة المعاني. لكن الإشكال الشديد هو أنهم قالوا إن الله متكلمون، لكن بمعنى أنه خالق للكلام في جسمين كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الآية. قالوا متكلم بمعنى خالق للكلام، حينما هذا مخالف للغة العربية أيضا، لأننا لا يمكننا أن نقول لمبيض الجدار جيّر، مبيض الجدار أن نقول فيه أبيض، من الذي يتصل البيض؟ الجدار أم الشخص؟ الجدار. فإذا جاعل البياض لا نقول فيه أبيض، والصباغ الذي صبغ التوبة بلون أسود هل نسمي الصباغ أسود لأنه يجعل السواد في التوب؟ هذا لا يصح عربية، هذا لا يصح عربية. وإلزاموكم إذا كان الله تبارك، إذا كان موسى سمع الكلام من الشجرة أن المتكلم هو الشجرة أو الله شجرة، وكيف تقولون في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أو كلمت الشجرة موسى تكليما؟ قالوا لما استحالت حقيقة الكلام، إن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف والأصوات، والحروف والأصوات فيها التقدم والتأخر والإعراب وما إلى ذلك، قالوا هذا كون الكلام بالحروف والأصوات هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، لأن هذا من صفات الحوادث، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات الحوادث، ليس كمثله شيء. هذا الذي جعلنا نؤول متكلما بخالق للكلام. قيل لهم أبعدتم النجعة، أبعدتم النجعة وفهمتم فهما سقيما، والذي أدى بهم إلى مثل هذا التاويل البعيد أو الفاسد، التاويل الفاسد، هو القواعد أو الأصول التي بنوا عليها مذهبهم، المبالغة في التوحيد والمبالغة في التنزيه أدت بهم إلى تعطيل الذات العالية عن صفاتها، عن صفاتها. وهذه المسألة، مسألة الكلام، قالوا هي أول مسألة تفرقت فيها كلمة المسلمين طرائق قدادة، حتى إن بعض العلماء يقول إنما سمي علم الكلام بعلم الكلام أخذا من هذه المسألة، مسألة الكلام التي خلف فيها المعتزلة فراق المسلمين، ووقعت فيها بسببها فتنة عظيمة، وبدأت هذه الفتنة في عهد العباسيين، بدأت بالضبط في عهد هارون الرشيد، لكنها لم تكن شائعة شيوعها فيما بعد، ولذلك لم يخض فيها هارون الرشيد لا بقول ولا بترك. فلما توفي هارون الرشيد وتولى الخلافة من بعده، الأمين، وكان الأمين يحمل أفكار المعتزلة، وكان المعتزلون مقربين من بلاط الخليفة، وعلى أصيهم أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة، كان مقربا من الخليفة، وكانت له كلمة مسموعة ومنزلة رافعة عنده، فحمل الأمين الناس أو العلماء على القول بخلق القرآن بإيعاز من ابن أبي دؤاد، ومسوحين العلماء، وحصلت فتنة عظيمة. ومن جملة من مسوحين في هذه الفتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقد زج به في السجن 29 شهرا وجلد مرارا حتى أغمي عليه. ولما توفي الأمين تولى الخلافة من بعده أخوه المعتصم فنهج نهجه وتعسف تعسفا شديدا على علماء السنة وعذبهم وسجنهم ولم ينج منه إلا من جاره على مذهبه. وممن قتل في هذه الفتنة ظلما من أفاضل العلماء أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه، قتل هذا العالم الجليل وصلب وجعل وجهه إلى غير القبلة، فكان يدعو إلى جهة القبلة، فلما أعياهم أمره جعلوا رجلا بين يديه وبيده رمحون، فكلما ضع وجهه إلى القبلة حوله إلى غير القبلة. ورئى هذا الرجل الصالح في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ورحمني، إلا أنني كنت مغتما قبل ثلاث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر علي مرتين وفي كل مرة يعرض عني بوجهه الشريف، فلما مر علي مرة الثالثة قلت يا رسول الله من على الحق أنا أم القوم؟ فقال أنت على الحق والقوم على الباطل. فقلت يا رسول الله أراك كلما مرت علي تعرض عني بوجهك، فقال حياء منك لأنه قتلك رجل من أهل بيتي. ودامت هذه الفتنة إلى آخر أيام الخليفة الواثق، وسبب إخمادها أنه أتي بشيخ من المصيصة، المصيصة بلد بالشام، أتي به مكبلا على بعير حتى أدخل على الخليفة الواثق وبين يديه أحمد بن أبي دؤاد رئيس المعتزلة. فلما أدخل عليه قال الخليفة لأحمد بن أبي دؤاد سله، فقال له الرجل أو قاله الشيخ المسألة لي فمره أن يجيبني، فأمره أن يجيبه، فقال له هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، صد هنا خلق القرآن، هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لا. قال فأبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال لا. قال فعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لا. قال فعثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال لا. قال فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال لا. قال أمرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، تدعو أنت الناس إليه؟ لا يخلو، إما أن تقول علموه وسكتوا فيسعني وإياك من السكوت ما وسع القوم، أو أن تقول جاهلوه فيا لكاع ابن لكاع تجاهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين أم أنت تعلمه؟ فبهت ابن أبي دؤاد ولم ينبث بانتشافته، وقام الخليفة الواثق يضحك منه ويردد مقالة الشيخ، وعندئذ أمر بصف الشيخ وبإعطائه 400 دينار، وسقط ابن أبي دؤاد من عين الخليفة. ولما توفي الواثق تولى الخلافة من بعده أخوه المتوكل، وعند خلافته دالت دولة المعتزلة وأفلى نجمهم، ف فوضع رحمه الله الأمور إلى نصابها، ووضع الاعتبار إلى علماء السنة، وفي طليعتهم ناصر السنة الإمام أحمد بن حنبل تغمضه الله برحمته الواسعة، فأرسل إليه أموالا كثيرة فلم يأخذها الإمام رحمه الله، وإنما فرقها على الفقراء والمساكين، وبذلك تخلص المسلمون من تسلط المعتزلة وفتنتهم. هذه هي المسألة التي تعسف عليها المعتزلة، تعسفوا على اللغة العربية من أجل نصرة مذهبهم الفاسد. تقدمنا في القواعد، قلنا صدق المشتق مشروط بصدق المشتق منه، معنى أننا لا نقول للشخص قارئ إلا إذا قام به وصف القراءة، إلا إذا قام، أما أن نقول له قارئ وهو لا يقرأ هذه مزالة. يقال إن عمرو بن عبيد وهو من أفاضل المعتزلة، وكان رجلا زاهدا ورعا، حتى إنه كان يدخل على الخليفة أبي جعفر المنصور فلا يقبل أعطيته، وكان أبو جعفر المنصور ينوه بشأنه ويقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، أو كلام هذا معنى. وقف على حلقته أعرابيون، الأعرابي هو الذي يتم البادية لا يخالط أهل العلم ولا غير ذلك، فوجده يقرر هذه القاعدة فأنشد قصيدة طويلة، المعنى يقول لها يقول له هل ترضى أن يقال لك إنك عالمون ولا علم لك؟ هل ترضى أن يقال لك كريمون ولا كرم لك؟ هل ترضى أن يقال لك كذا ولا كذا؟ وهكذا حتى انفضت الحلقة عنه، انفضت الحلقة عنه، لأن هذا أمر بديهي، يعلمون حتى الصبيان، يعلمون حتى الصبيان، هل يقبل أحد منا أن يقال له إنك حافظ للقرآن ولكن لا تعرف حرفا منه؟ هل يقبله؟ لا يقبله أحد أبدا. لكن المعتزلة قدسوا العقل وبالغوا في التنزيه، حتى أدى بهم ذلك كما قلنا سابقا إلى التعطيل، ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة حيث اشتقوا لله تبارك وتعالى أسماء وهي صفة معنوية، قادر وعليم وحي وكذا، ولكن أنكروا الأصل، قادر بدون قضاء، قادر بذاته، قال لهم هل ذاته هي القضاء؟ لم يقولوا. لماذا؟ لأنهم يقولون إنكم تقولون القضاء شيئا زائدا عن الذات ويلزمكم التعدد، كلام هذه صفة، فالموصوف يتحد والصفة تتعدد، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك، قالوا عالم ولا علم له، وكيف تتعاملون مع قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الله يضيف العلم إلى نفسه وأنتم تنفون ذلك، قالوا لأن إذا أضفنا العلم إلى الذات أصبح العلم ذات أخرى، وهذا يؤدي إلى التعدد، والحقيقة أن هذا فهم سقيم، أن هذا فهم سقيم، وهم فيهم علماء ولهم محاسن، قوم لهم محاسن لا تنكر، لا ينبغي أن نذكر المساوئ دون المحاسن، لهم محاسن ولهم غيرة عن الإسلام، ولكنهم أخطأوا أخطاء فادحة كما هو معلوم في علم العقيدة. قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له من وصف، خلافا للمعتزلة. قال ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابحون، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح، من بنائهم على هذه القاعدة. لكن هذا الذي ذكره المصنف على كل حال لم يخالف فيه المعتزلة، وكلام حقي أن لا يذكر هذا البناء الذي ذكره بناء فاسد، كلام حقي أن لا يذكره، ولكن الكمال لله عز وجل. قال ومن بنائهم على التجويز اتفاقهم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دابح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بمعنى ممض آلة الذبح وهي السكين على حلقه لأمر الله تبارك وتعالى بذبحه إياه، لقوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ما تؤمر. إذن هذا دليل على أن الله أمره، وإن كانت رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحيون يجب اتباعه، ولولا أن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحيون يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل. اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح، فبعضهم قال إنه مذبوح بمعنى مقطوع والتأم ما قطع منه، وبعضهم قال إنه غير مذبوحين لم يقطع منه شيء. فالذين قالوا إنه غير مذبوحين يلزموا من ذلك أنهم اشتقوا لإبراهيم ذابحا والذبح لم يقم به، إذا اتفقوا على أن إبراهيم ذابح وقال الفارق إن إسماعيل غير مذبوح، فمعنى هذا أنهم اشتقوا لإبراهيم اسم الذابح وهو لم يقم به الذبح، لم يقم به الذبح، لكن بمعنى أنه ممض لآلة الذبح وهي السكين على حلق إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيكونون قد اشتقوا اسم الذابح للممر للسكين مجازا، الذابح بمعنى لم يراد به الحقيقة وهو القطع، وإنما أريد به المجاز وهو إمار السكين على حلق إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أن الشقاق كما يكون في الحقيقة يكون في المجاز، يكون في الحقيقة كقولك فلان نطق بكذا بمعنى تكلم، والحال نطق بكذا بمعنى دلت، وهذا مجاز. إذن الشقاق كما يكون في الحقيقة يكون في المجاز، فالذين أطلقوا على إبراهيم اسم الذابح على هذا القول، على هذا القول الأخير أطلقوا عليه اسم الذابح مجازا أو حقيقة مجازا، لم يريدوا الذابح القاطع وإنما أرادوا به الذي أمر آلة القطع على حلق ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهل خالفوا في هذا؟ لم يخالفوا إذا فهمنا هذا الكلام. أعيد مرة، اتفقوا على أن إبراهيم ذابح، لكن بمعنى ذابح بمعنى ممض لآلة الذبح على حلق ولده إسماعيل. ثم اختلفوا على قولين، قول يقول إن إسماعيل مذبوح ولكن التأم ما قطع منه، وقول يقول إنه غير مذبوحين لم يقطع منه شيء. فالذين قالوا إنه غير مذبوحين وقالوا إن إبراهيم ذابحون، أي شيء ذبح إبراهيم؟ هل ذبح شيء؟ هو لم يذبح إسماعيل، فلما اشتقوا لإبراهيم اسم الذابح وهو ليس بذابحين، كيف يكون إبراهيم ذابح وإسماعيل غير مذبوحين؟ لكن بطريق المجاز، ذابح بمعنى أنه ممض آلة القطع على محله، فهل خالفوا؟ لم يخالفوا. إذن فكان من حق المصنف لا يدخل لنا هذا الكلام. ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح. قال الشارح هنا وما هنا، يعني في جمع الجوامع، أنسبوا بالمقصود مما في شرح مختصر بن الحاجب شرح المصنف، من أنهم اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح، واختلفوا هل إبراهيم ذابح بمعنى قاطع، فمؤدهما واحد لكن لا لا لا لا لا ما بكاؤها هنا في جمع الجوامع هو أنسب، أنهم اتفقوا على أن إبراهيم ذبح. أما هناك شرح مختصر من حاجب اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح، نافوا عنه الوصف أو أثبتوه له، نافوا عنه الوصف على أن كلا الأمرين فاسدون، وكان من حق المصنف أن لا يذكر لنا هذا. والخلاف الحقيقة الذي بيننا وبينهم هو هل يجوز النسخ قبل التمكن أو لا يجوز؟ فالمعتزلة يقولون لا يجوز النسخ قبل التمكن، وعلماء السنة يقولون يجوز النسخ قبل التمكن. الكل يستند إلى قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فعلماء السنة يقولون إن إبراهيم أمير أولا بذبح ولده إسماعيل، ولكن قبل التمكن منه من ذبح نسخ لقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. إذن إبراهيم لم يتمكن من ذبح ولده إسماعيل، إذن أولا أمير بذبح إسماعيل، وقبل تمكن من ذبحه نهي عن عن عن عن ذبحه، إذن وقع النسخ قبل تمكن. المعتزلة يقول لا، إنما وقع النسخ بعد التمكن، وهو أن إبراهيم أضجع ابنه وتله للجبين وأمر السكين على حلقه، إن فقطع شيئا من ذلك أو لم يقطع، ثم جاء النسخ ونادينا أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ونظر هذه المسألة مسائل ستأتي لكم إن شاء الله في مبحث الناسخ والمنسوخ. مثل نسخ ما جاء في صلح الحديبية، جاء في البنود التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية أن من هاجر إليه يرده إليهم، ولكنه سرعان ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لاحقت به مجموعة من النسوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن عيبتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقع النسخ قبل التمكن. وكذلك نسخت 50 صلاة ليلة الإسراء والمعراج إلى 5 صلوات، فرض الله عز وجل صلوات ليلة الإسراء والمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه إلى أن صارت 5. وقع النسخ قبل التمكن، قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلوات إلى الأمة. وكذلك وقع النسخ قبل التمكن في إحدى السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو المشركين وأوصاهم بإحراق جماعة من المشركين، ولكنهم لما أرادوا الخروج نهاهم عن التعذيب بالنار. هذه كلها أمثلة تدل على أنه يجوز النسخ قبل التمكن. وقاعدة النسخ قبل التمكن الخلاف فيها مبني على خلاف آخر، وهو هل المقصود من التكليف الامتثال، أو المقصود منه دائر بين الامتثال والابتلاء؟ قد يكون الابتلاء بدون امتثال. فالمعتزلة يقولون القصد من التكليف هو الامتثال، إذا قال لك الله فعل كذا افعل، لا تفعل لا تفعل. وعلماء السنة والجماعة يقولون القصد من التكليف دائر بين الامتثال وبين الابتلاء. فإبراهيم هنا لما أمر الله بذبح ولده إسماعيل لم يريد منه الامتثال، وإنما أراد الابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. ولذلك قال صاحب المراقي لامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء صددا شرط تمكن عليهم فقدا. هذا معنى قوله رحمه الله. ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابحون، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح. ومن العجيب أن الشارح المحلي رحمه الله تناقض مع نفسه، هنا قال وعندنا أي عند علماء السنة أن الخليل لم يمر آلة الذبح على محله من ابنه لنسخه قبل التمكن، وذاك الآية الكريمة. ولكنه في تفسيره تفسير جلالين، إنه فسر أن النصف الثاني من القرآن قرر أن إبراهيم أضجع ابنه وأمر السكين على حلقه، فالذي قاله في تفسيره إنما هو مذهب المعتزلة، إنما هو مذهب المعتزلة. هنا بين مذهب أهل السنة ولكنه غالط في التفسير، فمشى على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة. والذبيح كما قال المصنف هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقيل هو إسحاق، لكن الراجح أنه إسماعيل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 دليلا على أن الذبيح هو إسماعيل. أما صاحب قرة الأبصار فمشى على غير الراجح، فقال والخلف في سني الذبيحين ورد، فجلهم إسحاق وهو المعتمد. وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل. ثالثها الوقف عن الزجاج، فاسلك سبيلا غير ذي اعوجاج. صاحب قرة الأبصار في السيرة أيد القول الذي يقول إن الذبيح هو إسحاق، مع أن الراجح والذي تدل له الأدلة هو إسماعيل. وأظهر الأدلة وأبرزها ما جاء في سورة هود، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومرأته امرأة إبراهيم قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بمعنى أن ملائكة الله عز وجل بشرت السيدة سارة رضي الله عنها بالولد وبولد الولد، بالولد وهو إسحاق، وبولد الولد وهو يعقوب. ثم كيف يتصور أن يبشر الله تبارك وتعالى بولد وبولد الولد ثم يأمر الله بذبح إسحاق وهو لم يلد بعد الولد؟ كيف يتصور؟ في هذا تناقضون، في هذا تناقضون. وكلام الله عز وجل منزه عن كل تناقض. هذا من أبرز الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الذبيح إنما هو إسماعيل لا إسحاق. هذا معنى قوله رحمه الله ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابحون، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح. فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاقه، إذا قام بالمحل وصف له اسم وجب اشتقاقه لغتان لذلك الاسم من الوصف. قلنا من قامت به القراءة وجب أن نشتق له قارئا، ومن قام به الحفظ وجب أن نشتق له اسما من هذا المصدر وهو حافظ، وهكذا. ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له من وصف، هذا تقدم. قال فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. إذا كان هذا الوصف لسم له، بمعنى أن الواضع لم يضع له اسما، هل يجب اشتقاق؟ لا يجب اشتقاق، اشتقاقه هنا مستحيل. كأنواع الروائح كما تقدمها، فأنواع الروائح لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد، نقول كرائحة كذا، كرائحة المسك، كرائحة الزعفران، كرائحة ماء الورد، إلى غير ذلك. وكذلك أنواع الآلام لم توضع لها لكل منها أو لكل نوع منها لم يوضع له وصف استغناء عنه بالتقييد. إذن إذا قام وصف بمحل وجب أن نشتق لذلك المحل اسم من ذلك الوصف إذا كان له اسم. فإذا لم يكن له اسم فالاشتقاق يجب أو لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لاستحالته حينئذ، لاستحالته حينئذ. المصنف قال ومن لم قال فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاقه، أو ما له اسم أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. كان حقي أن يقول لم يجوز، لم يجوز. أجاب عنه الشارح قال وعدل عن التعبير بالجواز المراد إلى التعبير بالوجوب الصادق بالجواز، قال لي للرعاية، للرعاية المقام. ومن لم يقم به فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاق، أو ما ليس له اسم لم يجب. قال لم يجب لأنه رعى وجب، رعى وجب، لكن لم يجب نفي الوجوب. يصدق بالجواز أو لا يصدق به، قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. فأجاب عنه قال رعاية لما تقدم، لكن قوله هذه الرعاية باطلة لأنها مخلة بفهم المراد. فالصواب أن يقول هكذا ومن لم يقم به وصف لم يجوز، فإن كان له اسم وجب اشتقاقه، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجوز. أن يقول لم يجوز، أما أن يعدل عن لم يجوز إلى لم يجب لرعاية قوله وجب السابق، فهذه الرعاية باطلة لأن تعبيره مخل بفهم المراد. فإن قام به ما له اسم وجب اشتقاقه، أو ما له ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. ثم قال والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخذ جزء منه وسايس والوقف. هذه مسألة مهمة جدا وفيها شيء من الصعوبة، وإنها ليسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. القاعدة اللغوية أن إطلاق الوصف قبل قيامه بالمحل أو قبل تلبس المحل به إطلاق مجازي، أن نطلق الوصف قبل أن يقوم بالمحل أو قبل أن يتلبس المحل به هذا إطلاق مجازي متفق عليه. كأن أقول لكم تابعوا على الدراسة فأنتم ناجحون إن شاء الله، فقولي ناجحون يعني عند امتحان في آخر السنة، فأطلقت كلمة ناجحون أو ناجحين قبل وقتها، قبل أن تتلبسوا بالنجاح ويحصل لكم بالفعل، هذا يطلقون مجازي. علاقته الأول كقوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت، الله خاطب النفس بأنك ميت، وهو صلى الله عليه وسلم حي يرزق، لمعنى أن مآلك الموت. فإطلاق ميت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق إطلاق مجازي. النبي لم يتلبس بالموت آنذاك، لم يتلبس بالموت آنذاك. فأيضا إطلاق الوصف قبل قبل تلبس المحل به إطلاق مجازي متفق عليه، وإطلاقه حين تلبس إطلاق حقيقي. فالسارق يكون سارقا عندما يكون متلبسا بالسارقة، والزاني يكون زانيا عندما يكون متلبسا بالزنا، والقارئ يكون قارئا عندما يكون متلبسا بالقراءة. هذا إطلاق حقيقي متفق عليه. الصورة الثالثة هي التي اختلف فيها أنظار العلماء، وهو إطلاق الوصف بعد التلبس وبعد انقضاء الوصف، كأن نقول لليقظان أن نطلق عليه نائم، نطلق عليه أنه نائم وقد فارغ من النوم، انقاذ النوم، انقاذ النوم، أطلق عليه أنه نائمون بعد انقضاء وصف النوم. هل هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ هذا الذي اختلفوا فيه. فبعضهم يقول إنه إطلاق مجازي قياسا على إطلاق الوصف قبل التلبس به إنك ميت، وبعضهم يقول إنه إطلاق حقيقي استصحابا للحالة التي كان عليها، استصحابا للحالة التي كان عليها. فإذا الأقوال ثلاثة، وزاد المصنف قولا رابعا سيأتي إن شاء الله، وهي مسألة مهمة جدا تنبني عليها أحكام فقهية، فإذا لابد أن نعرف هذا الأمر. قال ها هنا القول الأول والجمهور زين على شراط بقاء مشتق منه في كون مشتق حقيقة إن أمكانه وإلا فآخر جزء منه، هذا القول الأول الجمهور من العلماء على شراط بقاء معنى المشتق منه في المحل، في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكان بقاؤه كالقيام والجلوس، فإن لم يمكن بقاؤه فمشترط هو آخر جزء منه كالتكلم، لأن التكلم من المصادر السيالة ينقاضي شيئا فشيئا، فالمشترط هو آخر جزء منه. فإذا قال أنا زيد قائم ولو كان متلبسا بالميم نقول زيد متكلم، نطلق عليه هذا لفظ التكلم أو اشتقاق التكلم حقيقة. الجمهور يشترطون أن يبقى المعنى الوصف قائما بالشخص أو بالمحل حالة الإطلاق، فإذا كان جالسا نقول زيد جالس إطلاق حقيقي، لأن الجلوس لازال قائما به، لازال قائما بمحله، ولازال هو متلبسا بالجلوس زيد جالس، فما دام متلبسا بالجلوس فإطلاق جالس عليه إطلاق حقيقي، وجلوسه هو مما يبقى، مما يبقى يبقى يعني فصلة من الزمن. إذا كان هذا الوصف لا يبقى ينقاضي شيئا كالتكلم، لأن التكلم بأحرف مقاضي أضحف ويأتي حرف آخر وهكذا، فالمشتاط هو آخر جزء منه، فنقول زيد متكلم مدام متلبسا بالتكلم ولو بآخر حرفين، لو تلفظ بقوله زيد قائم فمدام ينطق بالميم التي هي آخر حرفين هذه الجملة نقول في متكلم، ونطلق عليه إطلاقا حقيقيا. فإذا لم يبقى المعنى كالقيام والجلوس، أو لم يبقى آخر جزء منه كالميم من قوله زيد قائم وانقاض، فيكون الإطلاق حينئذ إطلاقا مجازيا. فإذا تكلم وسكت وقلنا زيد متكلم فإطلاق متكلم عليه مجاز، أو كان جالسا وقام وقلنا زيد جالس فإطلاق الجلوس عليه مجاز باعتبار ما كان، باعتبار ما كان على هذا القول يلقى ويكون مجازا كالمعنى كإطلاق الوصف المشتق عليه قبل وجوده، نحو قوله تعالى إنك ميت كما مثلنا سابقا، هذا هو قول الجمهور القول الأول. إذا لابد أن نفهم هذا القول فيه شامل التعقيد. أصحاب هذا القول قالوا لا يطلق، لا نشتق من الوصف اسما للمحل إلا إذا كان المحل متلبسا بذلك الوصف، وهذا الوصف لا يخلو، إما أن يكون مما يبقى كالقيام والقعود، أو أن يكون مما لا يبقى من مصادر السيالة كالقراءة والتكلم، فالمشتاط هو آخر جزء منه، والأمثلة واضحة. فإذا كان زيد جالسا وقلنا زيد جالس، فما دام زيد متلبسا بالجلوس فإطلاق الجالس عليه إطلاق حقيقي، لأن الجلوس مما يبقى. أو كان هذا الشيء مما لا يبقى، إنه ينقضي شيئا فشيئا، فإطلاقه عليه ما دام متلبسا بآخر جزء منه، كما إذا كان يتكلم وقلنا زيد متكلم، فما دام متلبسا بآخر حرف من كلامه فيطلق عليه متكلمون إطلاقا حقيقيا. إذا لم يبقى المعنى كان جالسا وقام، وقلنا زيد جالس، فيكون إطلاق الجالس عليه إطلاقا باعتبار مكان، كقول وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لم يبقوا يتامى، ولكن قال وآتوا اليتامى، سماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه. كذلك نقول زيد جالس باعتبار ما كان عليه، وإلا فهو في الحال الراهنة قائم. كذلك أو لم يبقى كذلك الجزء الآخر، كان متكلما وسكت، وقلنا زيد متكلم يعني باعتبار ما كان عليه، يكون الإطلاق عندئذ إطلاقا مجازيا، هذا قول الجمهور. القول الثاني الذي طواه المصنف يقول لا يشترط شيء من ذلك، لا يشترط لا بقاء المعنى ولا بقاء آخر جزء منه، ويطلق عليه الاسم إطلاقا حقيقيا، فلنا أن نسمي الساكت متكلما إطلاقا حقيقيا، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، ويمكننا أن نسمي القائمة جالسا باعتبار ما كان عليه إطلاقا حقيقيا لا مجازيا، إطلاقا حقيقيا. قيل لهم لأصحاب هذا القول إلزاموكم أمور. أولا إلزاموكم أن تسموا المؤمن الذي كان كافرا وأسلم أن تسموه كافرا، هذا لا يجوز. ويمكنكم أن تسموا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا كفارا وأسلموا أن تسموهم كفارا، هذا لا يليق. وأن تسموا الحر عبدا، الحر الذي كان عبدا وعتق، أن تسموه عبدا. وأن تسموا اليقظان نائما، أجابوا عن هذه الأشياء. على كل حال قالوا إن المانع من تسمية الصحابة كفارا ومن تسمية المؤمن كافرا ومن تسمية الحر عبدا، المانع هو الشرع لما في ذلك من الإداية والإبهام، من الإداية والإهام، أما اللغة شائزة. فهمنا شائزة أن نسمي المؤمن كافرا باعتبار ما كان عليه إطلاقا حقيقيا، ولكن الذي يمنعنا هو الشرع، ونحن نتكلم في اللغة لا في الشرع. إذن عوض مانع، عوض مانع، كما في اسماء الله سبحانه وتعالى قام به وصل وجب أن يشتق له منه. الله قال السماء بنيناها، هل نسمي الله البناء؟ لا، المانع الشرع، لأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، ما سمى به الله سبحانه وتعالى نفسه أو سماه به رسوله أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله هو الذي نسميه ونصفه به، أما غير ذلك فلا، أما غير ذلك فلا. إذا المانع هناك الشرع واللغة الشرع. ومك ومك الله، هل لنا أن نسمي الله ماكرا؟ لا أبدا، مع أنه قال ومكر، أسند المكر إلى الله وإن كان من باب المشاكلة، لكن أسماء الله وصفاته توقيفية، ما سمع منها يقال وما لم يسمع منها فلا يقال، يعني ما أذن فيه الشرع يقال وما لم يأذن فيه الشرع لا يقال. كذلك هاهنا قالوا نسمي المؤمن كافرا باعتبار ما كان عليه، ونطلقه إطلاقا حقيقيا، ولكن المانع هو الشرع لما فيه من هداية المؤمن. ونسمي الصحابة كفارا باعتبار ما كانوا عليه، ونطلق هذا الوصف عليهم إطلاقا حقيقيا، ولكن المانع هو الشرع لما في ذلك من الإذاية وما في ذلك من الإيهام. وكذلك نسمي العبد، نسمي الحر عبدا باعتبار ما كان عليه، ونطلق العبدية عليه إطلاقا حقيقيا، ولكن المانع هو الشرع. قيلوا ما تقولون في إطلاق اليقظان على النائم؟ النائم على اليقظان، كان نائما أصبح يقظان، فنقول فلان نائم، ونطلق عليه إطلاقا حقيقيا. قال المانع هو أن هذا مستبشع من حيث التعبير فيه بشاعة، وأما من حيث الجواز اللغوي فهو جائز، فهو جائز. فهمنا هذا الكلام؟ إن بني على هذا مسائل فقهية كثيرة تجدونها في بطون كتب الفقه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفلس رجل أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. إنسان بعته سلعة وبقي الدين في ذمته، يعني لم يدفع لك الثمن، ثم حكم عليه بالفلس، فلس هو الذي نسميه السيزيما فرنسية أو كذا، حكم عليه بالفلس، فإن ماله يقسم على الغرماء بقضاء حصاصهم، بقضاء حصاصهم. أنت وجدت سلعتك بعينها لم تتغير، فظاهر الحديث ماذا يقول؟ أنت أحق بها، أو تدخل في تثمن؟ لا، قال: إذا أفلس رجل أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بحاله. فصاحب المتاع هذا محل الشاهد. الجمهور من العلماء قالوا صاحب المتاع هو البائع لا المشتري الذي هو المفلس، وقالوا إطلاق صاحب عليه باعتبار ما كان عليه قبل البيع، يطلق صاحب المتاع، صاحب اسم فاعل، باعتبار ما كان عليه قبل البيع، يطلق عليه إطلاقا حقيقيا، فلذلك يأخذ متاعه ويذهب إلى حال سبيله. وأبو حنيفة وإبراهيم النخعي وجماعة من فقهاء العراق قالوا لا، صاحب المتاع هو المفلس وهو المشتري، لأن صاحب إطلاق صاحب على الأول إطلاق مجازي، إطلاق باعتبار ما كان عليه، إطلاق مجازي. ولما باع السلعة من المشتري الذي حكم عليه بالفلس أصبح صاحب المتاع هو المشتري، إذا المشتري هو أحق. كان على هذا الخلاف وأصول. كذلك القاضي إذا عزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالقة. القاضي كان قاضيا. إذا قلنا إن إطلاق القاضي عليه بعد انقضاء الوصف وهو القضاء، إنه عزل عن القضاء، إذا قلنا إطلاقه عليه مجاز فلا تطلق عليه امرأته، وإذا قلنا إطلاقه عليه حقيقة احتبار ما كان عليه عن هذا القول الثاني تطلق عليه. كذلك الرجل إذا نادى امرأته يا طالق، كانت المرأة مطلقة قبل ذلك إما منه أو من غيره، يا طالق، فجاءت المرأة فقالت له: إنك طلقتني، خلت تأخذ أمتعتها لتذهب إلى دار أبيها، فقال: أنا ما طلقتك. فوقع النزاع بينهما. إذا قلنا يا طالق، طالق يطلق على ما كان إطلاقا حقيقيا فهي مطلقة عليه، وعلى قول الجمهور السابق إطلاق طالق بعد انقضاء ذلك إطلاق يكون إطلاقا مجازيا فلا تطلق عليه. قالوا مثلا لو جاء إنسانون وقال وقفت هذه الضيعة أو هذه الضال على حفظة القرآن الكريم، فأخذها حفظة القرآن الكريم يهرعون إليه ليأخذوا أنصبتهم، فمن كان يحفظ القرآن ونسيه هل يستحق أو لا يستحق؟ إذا قلنا حافظ باعتبار ما كان عليه وإطلاق عليه مجازي لا يستحق، وإذا قلنا على القول الثاني إطلاقه عليه حقيقي يستحق، وهكذا مسائل من هذا القبيل، هكذا مسائل من هذا القبيل. والله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء شمعوا شاهد إذا ما دعوا، الشاهد يدعى لأحد أمرين، إما للتحمل أو للأداء، إذا ما سوي أن تشهده فدعوته بأنني تزوجت هذه المرأة، شد على أنني تزوج، يقال هنا تحمل، ولكن عندما يقع الخصام بينك وبين المرأة تنكرك تزوجت بك أبدا عند الشهود، فدعوته ليشهد هنا ليؤدي، عندنا الأداء وعندنا التحمل. إذن لما قال الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء، هل مراد به إذا ما دعوا، إذا ما دعوا إلى التحمل أو إذا ما دعوا إلى الأداء؟ إذا ما دعوا إلى الأداء إنهم كانوا شهداء، لأن صدر اسمهم الشهادة والصدر صدر اسمهم، فإذا هنا إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة. أما إذا ما دعوا إلى التحمل هو ليس بشاهد آنذاك قبل أن يشهد عليك، هل يسمى شهيدا؟ لا يسمى شهيدا. وهكذا أمثلة كثيرة تجدونها في آية القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء بنوا عليها مسائل فقهية. إذا القول الثاني يقول من تلبس بالوصف وانقاد ذلك الوصف هل يجوز أن يطلق عليه الاسم المشتق من ذلك الوصف بعد انقضاء الوصف؟ أصحاب القول الثاني يقول لا يطلق، قالوا استصحابا للأصل. الآخرون قالوا لهم يلزمكم إذن أن تقولوا في الصحابة الذين كانوا كفارا وأسلموا إنهم كفار، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا، وأن تقولوا في المؤمنين الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا أن تقولوا فيهم إنهم كفار، ويكون الإطلاق حينئذ إطلاقا حقيقيا، ولا يستطيع أن يقول هذا أحد. وأن تقولوا في الأحرار الذين عتقوا بعدما كانوا عبيدا أن تقولوا فيهم إنهم عبيدون، وأن تطلقوا عليهم هذا الوصف إطلاقا حقيقيا، ولا يستطيع أحد. وأن تقولوا لليقظان الذي كان نائما إنه نائم، قالوا نطلق ذلك ولا مانع من هذا، إنما المانع هو الشرع، وكلامنا إنما هو في اللغة، كلامنا إنما هو في اللغة. لكن ورد عليهم إشكال آخر، قيل لهم إذا كان زيد ضاربا وانقاد ضربه وأطلقت عليه إنه أنه ضارب، فإطلاق هذا الوصف كما زعمتم أنه حقيقة، لكن ننفيه، نقول زيد ليس بضارب الآن، زيد ليس بضارب الآن، أنتم قلتم ضارب ونحن نقول ليس بضارب الآن، وهذا تناقض، هذا تناقض. والقاعدة أن السلب المطلق جزء من السلب المقيد، زيد ضارب هذا مطلق، وزيد ليس بضارب الآن هذا هو السلب المقيد. قالوا السلب المطلق جزء من السلب المقيد، فماذا تقولون في هذا؟ هذا فيه تناقض، هذا فيه تناقض. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف، وسيأتي قولون يحرر هذا، سيأتي القول الرابع ليحمل لنا هذا الخلاف إن شاء الله. هذا هو المذهب الثاني ماذا قال المصنف عليه. قال والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخري جسم. أنا أحب منكم أن تعرفوا هذه القاعدة معرفة حقيقية. قلنا الجمهور من العلماء قالوا لا يطلق الوصف إلا إذا كان قائما بالمحل وكان المحل متلبسا بذلك الوصف. إذا كان هذا الوصف مما يبقى كالقيام والقعود أو كان هذا الوصف لا يبقى القاضي شيئا فشيئا فالمشترط هو آخر جزء منه. فإننا نقول في شيء ضارب ما دام متلبسا بالضرب ونطلق عليه ضاربا إطلاقا حقيقيا. ونقول في زيد قارئ ما دام يقرأ ونطلق عليه هذا الوصف إطلاقا حقيقيا ولو كان متلبسا بآخر حرف من قراءته. صدق الله العظيم لم تبقى له إلا الميم من صدق الله العظيم فنقول فيه قارئ. فإذا لم يبقى هذا الوصف الذي هو القيام في مثالنا أو هذا الوصف الذي ينقضي شيئا فشيئا الذي هو التكلم أو القراءة في مثالنا فإطلاق الوصف عليه يكون إطلاقا مجازيا باعتبار ما كان عليه قياسا على إطلاق الوصف قبل التلبس به نحو قول الله تعالى إنك ميت. هذا القول الأول وهو القول الراجح الذي صدر به المصنف رحمه الله. القول الثاني الذي طواه يقول لا يشترط شيء لا يشترط بقاء الوصف الذي يبقى كالقيام ولا الوصف ولا آخر جزء من الوصف الذي ينقضي شيئا فشيئا لا يشترط شيء من ذلك. فمن ضرب وانقضى ضربه نطلق عليه ضاربا إطلاقا حقيقيا استصحابا للضرب الواقع سابقا. ومن قرأ وانتهى من القراءة نطلق عليه قارئا إطلاقا حقيقيا باستصحاب للقراءة التي كان متلبسا بها. ووردت عليهم هذه الأسئلة التي ذكرناها. القول الثالث الوقف توقف أصحابه لا عن الاشتراط ولا عن عدمه. لماذا؟ لتعارض دليليهما. لما تعارضت الأدلة توقفوا لم يقولوا لا بالقول الأول ولا بالقول الثاني. ها هنا مناقشة في كلام المصنف رحمه الله. قال والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون مشتق حقيقة إن كان وإلا فآخر جزء. المراد بالبقاء في قول المصنف البقاء الذي هو استمرار الوجود قلنا كالقيام والجلوس فإنه يستمر وجوده. وعلى كل حال فعبر عنه بالبقاء وكان من حقه أن يعبر بوجود أن يقول جموع الشراط وجودي لكن عبر بالبقاء. لماذا؟ لتتأتى له حكاية مقابله. قال والجموع الشراط بقاء مشتق منه في كون مشتق حقيقة إن كان وإلا فآخري وإلا فبقاء آخري. لأجل رعاية التعبير بالبقاء في الجزء الأخير أو في الشق الثاني عبر بالبقاء. ولماذا اشترط في القسم الثاني قلنا الذي ينقضي شيئا فشيئا كالتكلم اشترط فيه بقاء آخر جزء؟ قال لأنه تمام المعنى لأن تمام المعنى يكون بآخر جزء ولكنه تسمح فعبر فيه بالبقاء. فكان من حقه أن يقول وإلا فحصول آخر جزء وإلا فإذا كان يتكلم وبقي حرف من كلامه هل يتصف هذا الحرف بالبقاء؟ لا يتصف إن البقاء هو الذي يستمر والحرف الآخر هل يستمر؟ ليس. الأولى أن يعبر فيه بالحصول أن يعبر فيه بالحصول. ثم جاء الآمدي رحمه الله وحاك في القول الأول كلاما فقال هناك من قال بأنه إنما يشترط بقاء المعنى إذا كان من الأمور التي يبقى التي يستمر وجودها التي يستعمل وجودها كالكلاء كالللاء القيام والجلوس. أما الأمور التي لا يستمر وجودها كالتكلم لا يشترط. لكن هذا الكلام قيل له هذا ليس بقولين، وإنما هو محسون، ذكره الإمام الرازي في المحصول ودفعه بأنه لم يقل به أحد، ولذلك المصنف ذكره أن لم يذكره، ذكر خلاف بن الحاجب وذكر بدله الوقف وثالثه الوقف. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس لاح النطق خلاف القاف. انتبهوا جيدا، المشتقات يختلف باختلاف الوضع. فالفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، إذا قلنا ضرب زيد يعني أنه ضرب في الزمان الماضي، وقد يكون التعبير بالماضي للاستمرار إلا أنه قليل، كقولنا وكان الله عزيز حكيم، كان في بعض أحوالها تكون للدوام والاستمرار، كان الله عزيز حكيم ولا يزال عزيز حكيم. فإذا الفعل الماضي ها هنا وضع للزمان الماضي حقيقة أو للدلالة على الدوام والاستمرار وضعا حقيقيا ككان في بعض أحوالها، بخلاف كان الشيخ شابا، كان هنا لا ليس للاستمرار، كان شابا. نعم يقول كان أبوك صالح على كل حال، لكن وكان الله عزيزا حكيما كان هنا للدوام والاستمرار. ما سوى ذلك إذا وجدنا الماضية ووجدنا يدل على الحال أو يدل على الماضي فهذا وضعه، هذا استعمال مجازي، أتى أمر الله بمعنى ياتي أمر الله، ياتي استعمال مجازي أو حقيقي مجازي باعتبار المستقبل، باعتبار لتحقيق وقوعه، لتحقيق وقوعه. فإذا الفعل الماضي هو موضوع للزمان الماضي أو للدوام والاستمرار ولكنه قليل. فإذا دل الفعل الماضي على المستقبل فمعنى أن استعماله مجازي، كأتى أمر الله ونفخ في الصور أن ينفخ إلى آخره. أما الفعل المضارع اختلفوا فيه، هل هو موضع للحال أو للاستقبال أو مشترك بينهما كاشتراك القوع بين الحيض والطهر، اختلفوا فيه. إنما الخلاف الذي وقع بين العلماء هو اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول. وكان من حق المصنف أن يقول ومن ثم كان الوصف اللي يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، فعبارته قاصرة، عبارته رحمه الله قاصرة. قال ومن ثم، فقوله ومن ثم هذا مبني على القول الأول أو على القول الثاني أو الثالث، مبني على القول الأول، فكان من حق المصنف أن يذكره متصلا به، كأن يقول وجمهور العشرة بقاء مشتق منه في قول مشتق حقيقة إن كان وإلا فآخر جزء منه ومن ثم، أن يذكره متصلا به. لكنه لما ذكره بعد الأقوال الثلاثة أوهمنا أنه مبني على القول الثالث وهو الوقف، أو على القول الثاني وهو أن الإطلاق مطلقا حقيقة. إذن قوله هو من ثم هذا مبني على القول الأول وهو قول الجمهور. ومن ثم وهو اشتراط ما ذكر، أي ومن هنا كان اسم الفاعل من جملة المشتق وكذلك اسم المفعول حقيقة في الحال، أي حال التلبس، حال التلبس بالمعنى كقولنا زيدون جالس كما تقدم لنا، أو بالجزء الآخر من المعنى كقولنا زيدون متكلم وهو متلبس بآخر جزء من كلامه. كان اسم الفاعل إطلاقه هنا حقيقة أو مجازا حقيقة. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير لا حال النطق، لا حال النطق خلافا للقرافي، الإمام القرافي هو إمام جليل وعظيم، لكنه ها هنا فهم فهما مخالفا لما فهمه غيره من العلماء. العلماء يقولون اسم الفاعل أو الوصف حقيقة في الحال، ويريدون حال التلبس بالمعنى. القرافي فهم عنهم من هذه العبارة اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال النطق، وقت الذي أقول فيه زيد القائمون يكون حقيقة، فهم هكذا. إذ قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى في حال النطق، أن يكون التلبس بالمعنى في حال النطق، ولذلك حصل له إشكال، حصل له إشكال، فأورد هذا الإشكال في ظنه أن هذا الإشكال مورد على العلماء، وإنما أورده على نفسه لا أقل ولا أكثر، والكمال لله عز وجل لا ينقصه، هذا لا ينقصه من قدر الإمام القرافي رحمه الله، لا الكمال لله عز وجل. فهو فهم من قوله الوصف حقيقة في الحال في حال النطق، والعلماء يقول لا اسم الفاعل حقيقة في الحال حال تلبس، بمعنى أن السارق يكون سارقا حال تلبسه بالسارق، والزاني يكون زانيا حال تلبسه بالزينة. الذي فهم القرافي رحمه الله أن الزاني يكون زانيا حال النطق بأنه زاني، يقول زيد زاني، النطق هو سبب النزول كما سيأتي وقت النزول. فأورد إشكالا على العلماء، والحقيقة أن المسألة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، ولهذا ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقا في الحال، من ثم أي من أجل اشتراط أن يبقى الوصف في المحل، إذا كان الوصف مما يبقى كما قلنا كقيام والجلوس، أو كان لا يبقى ينقضي شيئا فشيئا، فالمشترط كما تقدمنا هو آخر جزء منه. في تلك الحالة إطلاق اسم الفاعل واسم المفعول يكون إطلاقا حقيقيا. القرافي فهم أن الإطلاق هو وقت النطق، هو وقت النطق، وأورد إشكال قال في سؤال في آية، قال الله تعالى يقول الزانية والزاني، هذا وصف الزانية والزاني، بجلد كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقتلوا المشركين. قال هذه الآيات على حد إذا قلنا إن اسم الفاعل حقيقة في حال النطق، قال تكون بعد إطلاقها، تكون هذه الآيات بعد اتصاف بها، بعد نزولها الذي هو حال النطق النبي صلى الله عليه وسلم بها، يكون إطلاقها إطلاقا مجازيا. مقصود هنا هو نطق النبي لا نطق جبريل. الوقت الذي أنزل الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فالذي كان متلبسا بالزنا آنذاك تتناوله بطريق الحقيقة، لأن ذلك هو حال النطق، حال النطق يعني حال النزول، حال النزول. ولكن من زنا بعد النطق، بعد أن نطق به النفس ومضى 15 قرنا كزمعين هذا وتلبس بالزينة، فالآية على هذا تتناوله تناولا مجازيا، لأن هذا الوقت ليس وقت نزولها الذي هو نطق النفس بها، إنما تتناول من تلبس بالزينة وقت نزولها الذي هو نطق النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا هذا يقتضي أن من تلبس الآن بالزينة يكون الآية تتناوله تناولا مجازيا. وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما دمنا فهمنا أن الحال أن اسم الفاعل وهو السارق والسارقة اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي في حال النطق، حال النطق النبس فيه هو حال النزول، في ذلك الوقت تناوله تناول حقيقيا. ولكن بعد النزول وبعد نطق النبس صبيها وفي زمان هذا تتناوله تناول مجازيا. وكذلك فاقتلوا المشركين، مشرك اسم فاعل حقيقة في حال النطق، الوقت الذي نطق به النفس ونزلت عليه من كان متلبسا آنذاك بالشرك ستناوله تناول، ولكن الآن تتناوله تناول مجازيا، لأن اسم الفاعل حقيقة في حال النطق، في حال النطق وهو حال النزول. فاستشكال قال هو الأصل عدم المجاز، والإجماع على تناولها له تناولا حقيقيا، فكيف نتعامل معه؟ أجاب بكلام فيه نظر كذلك، قال هذا إنما يكون في اسم الفاعل إذا كان محكوم به، نحو زيد ضارب، فضارب محكوم به وزيد محكوم عليه، بخلاف ما إذا كان اسم الفاعل محكوم عليه كما في الآيات الزاني يجلد. الزاني اسم الفاعل هنا هو المبتدا، هو المحكوم عليه، الزاني يجلد، السارق يقطع، المشرك يقتل، فيكون حينئذ حقيقة مطلقا. قال هذا ليس الكلام خارج عن الموضوع، وهذا فهمون غير مسلم. فاسم الفاعل سواء كان محكوما به أو محكوما عليه يكون حقيقة حالة التلبس لا حالة النطق. فالسارق إنما يكون سارقا حالة تلبس بالسارقة، تلبس بالسارقة بزمن النبي الذي هو زمن النزول، أو في زماننا هذا أو في أي زمن، فعندما يتلبس بالسارقة يكون سارقا حقيقيا أو مجازيا، أما قبل تلبسه بالسارقة مجازي، وبعد تلبسه بالسارقة تقدم لنا الكلام، ولكن قول الجمهور يقول مجازا، لكن السارق إنما يكون سارقا حال تلبسه بالسارقة، والزاني يكون زانيا حال تلبسه بالزنا لا قبله ولا بعده، ولا علينا تلبس بالزنا بزمن نفسه أو في زماننا هذا أو في الأزمنة الآتية. وهكذا المشرك هو من تلبس بالإشراك في أي زمان كان، فما دام متلبسا بالإشراك نقول فيه مشرك، أما قبل أن يتلبس بالإشراك لا نسميه مشركا، والأمر واضح. وهذا من باب ربط العلة بمعلولها، وكأن الله يقول من تلبس بالزنا فاجلدوه، ومن تلبس بالسارقة فاقطعوه، ومن تلبس بالشرك فاقتلوه، لا أقل ولا أكثر. إذن اسم الفاعل هو حقيقة حالة التلبس أو حالة النطق، حالة التلبس لا حالة النطق الذي هو حال نزول الآية ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بها في زمن النبي فقط، لا في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا جاء العمرقان المصنف وأبوه فقال إن المعنية بالحال حال التلبس بالمعنى، المعنى كالزنا والسارقة حال التلبس بالمعنى، وإن تأخر عن النطق بالمشتق، وإن تأخر عن النطق، النطق وزمان النطق هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تأخر كما إذا وقع في زماننا هذا، فيما إذا كان محكوما عليه كما في الآيات مذكورة، وكذلك فيما إذا كان محكوما به كزيد ضارب، زيد يكون ضاربا حالة البوس بالضرب، لا حال النطق لا حال النزول، وعند وقت نطق النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات الذي هو حال التلبس، إذا حال التلبس يكون حال النطق ويكون بعد حال النطق، يكون حقيقيا، يكون إطلاقه حقيقيا. هنا إشكال، وهو إذا زنى وفرغ من الزنا فإطلاق الزاني عليه إطلاق مجازي، القول الأول كما تقدم لنا، إنه انقضى الوصف، فكيف نقيم عليه الحد وكيف نجلده؟ الجواب أن الزاني إنما يسمى زانيا ما دام متلبسا بالزنا، فإذا فرغ من الزنا لا يسمى زانيا، ومع ذلك نقيم عليه. قالوا إنه استوجب الحد حال تلبسه بالزنا، لكن استيفاء الحد يكون بعد ذلك لماذا؟ لأن الله لم يؤقت. قال الزيت والزيت جلدوا فعله أمر مطلق، قد جلدوه يوم كذا وكذا، لا لم يحدد الوقت. كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا، يعيد علينا إشكال، يقول قلتم إن السارق يسمى سارق ما دام متلبس بالسارقة، فإذا سارق وفرغ فيطلق عليه اسم السارق مجاز الله حقيقة على القول الراجح، يؤن هو لم يبقى سارقا، فكيف تقطع يده؟ نقول لهم إنه استوجب الحد وهو القطع حالة تلبسه بالسارقة، ولكن استيفاء الحد إنما يكون بعد ذلك، لأن الله لم يحدد وقتا. قالوا السائق والسائقة فاقطعوا يوم الجمعة أو يوم السبت أو في ساعة كذا أو في شهر كذا، لا أطلاق، فلا إشكال. إذا ما ذكره القرافي رحمه الله على كل حال فيه بعد شديد، والأمر أسهل من ذلك. كما قيل له أين أذنك، فوضع يده اليمنى على أذنه اليسرى، قيل له وضعت على اليمنى، لكان الأمر أقرب وأسهل. هكذا يقال للإمام القرافي رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذا الجمهور يقول الوصف اسم الفاعل واسم المفعول يكون حقيقة في حالة التلبس، فالسارق يسمى سارقا حالة تلبسه بالسارقة، والزاني يسمى زانيا حالة تلبسه بالزنا، والمشرك يسمى مشركا حالة تلبسه بالشرك، والقارئ يسمى قارئا حالة تلبسه بالقراءة، والنائم يسمى نائما حالة تلبسه بالنوم، لا حالة النطق وهو وقت نزول الآيات أبدا. فإذا قلنا حالة النطق يريد عين هذا الإشكال الذي أورده القرافي، وإن أجاب عنه فجوابه غير مقبولين، فهو من باب ربط العلة بمعلولها. فكأن الله يقول من وجدتموه تلبس بالسارقة فاقطعوا يده، فقبل أن يتلبس بالسارقة يطلق عليه اسم السارق إطلاقا لا شخصيا، نحو إنك ميت، وبعد فرغه من السارقة يطلق عليه السارق مجازا كقوله تعالى وآتوا يتنا باعتبار ما كان عليه، ولكن يبقى مسبوعا بالحد، لا يبقى مسبوعا بالحد، يبقى مسبوعا، ولا إشكال في المسألة، ولا إشكال فيها. على كل حال فالمصنف أبوه أبقى يا المسألة على عمومها، هي مسألة عامة، اسم الوصف حقيقة في حال التلبس ولا استثناء. وبعضهم سلم للقرافي تخصيصها، وهو الإمام الأسناوي بفتح الهمزة وكسرها، وهو تلميذ التقي السبكي، والعجيب أن الأسناوي عالم جليل كذلك وفقيه كبير، ولكن قلد القرافي فوقع فيما وقع فيه القرافي، والكمال لله عز وجل، والله يرحم الجميع، الله يرحم الجميع ويسيرهم عنا الجزاء الأوفق. قال ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقا في الحال أي حال التلبس لا حال النطق خلافا للقرافي. وقيل إن طلع على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، هذا القول ذكره أصحابه تحريرا للنزاع الذي وقع بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني الذي طواه المصنف رحمه الله، وهو تفصيل جميل. قالوا إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول لم يسمى المحل بالوصف الأول، مثلا إذا كان جالسا وقام فلا نطلق عليه أنه جالس إطلاقا حقيقيا، لماذا؟ لأن القيامة وصف يناقض الوصف الأول الذي هو الجلوس، وهو طارئ. إذا طرأ القيام بعد الجلوس على المحل وهو ذات زيد، فهل نقول في زيد إنه جالس وحالة هذه أنه قائم؟ لا، لأن هذا الوصف الذي طرع وهو القيام يناقض الوصف الذي كان متلبسا به من قبل وهو الجلوس. إن طرع على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. فإذا كأن هذا تفصيل للقول الثاني الذي يقول إن إطلاق الوصف على المحل بعد انقضاء الوصف إطلاق حقيقي كما تقدم لنا. أصحاب القول يفصلون يقول إذا طرع على المحل وصف يناقض الوصف الأول كطريان القيام بعد الجلوس فلا نطلق عليه أنه جالس إطلاقا حقيقيا. وكذلك السواد بعد البياض، كان الشيء محله كان أبيض فصبغناه بصبغة السواد فأصبح أسود، هل يطلق عليه أنه أبيض إطلاقا حقيقيا؟ لا، لأنه طرع على المحل وهو التوم، طرع عليه وصف وجودي وهو السواد يناقض الوصف الأول الذي هو البياض. واضح واضح. قال وصف وجودي مفهومه إذا طرع عليه وصف عدمي يبقى على تسميته، كمن كان يتكلم ثم سكت نطلق عليه أنه متكلم إطلاقا حقيقيا، لأن السكوت الذي طرأ إنما هو وصف عدمي، وصف عدمي. فهمنا هذا. وقال يناقض الأول أو يضاده، نفهمه بأن كان هذا الوصف الطارئ لا يناقض الوصف الأول ولا يضاده، يطلق عليه أو لا يطلق، يطلق عليه مثلا كالتكلم مع القيام، تكلم مع القيام. فهل التكلم يناقض القيام؟ لا يناقض القيام، لا يناقض القيام، فيطلق عليه. ولهذا قال رحمه الله وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. فإذا كان المحل متلبسا بوصف وزال ذلك الوصف وطرأ وصف آخر يناقض ذلك الوصف الأول فإننا لا نطلق على المحل ذلك الوصف الأول، واضح. ولكن إذا طرأ عليه على المحل وصف لا يناقض الأول نطلقه عليه أو كان وصفا عدميا نطلقه عليه. مثلا الفقه والنوم، تقول فلان فقيه فإذا نام نقول فيه فقيه أو لا نقول فيه فقيه؟ نقول فيه فقيه، لأن النوم لا يناقض الفقه. ومؤمن فلان مؤمن فإذا نام نقول فيه مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن، لأن النوم لا يناقض الإيمان، لا يناقض الإيمان، لا يناقض الإيمان، واضح. ومن هنا زلت قدم بعض المتكلمين فقال كلمة كبرت تخرج من فيه، قال إن النبي لم يبقى نبيا بعد موته، لما كان حيا كان نبيا ولما مات ذهبت نبوته. وكأن هذا المتكلم فهم أن الموت وصف يناقض النبوة والموت لا وصف لا يناقض. هل الموت يناقض النبوة؟ لا يناقض النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حي وميت ولا يزال نبيا إلى يوم القيامة على كل حال. إذن هنا بسبب هذه المسألة، سبب فهمه السقيم، وقع في هذا المشكل. إذن هذا القول أصحابه يفصلون، يقولون إن طرأ على المحل وصفون بشرط أن يكون الوصف وجوديا ويناقض الوصف الأول لا يطلق عليه، كالجلوس والقيام، كالجلوس والقيام، كان جالسا ثم قام، فالقيام هو وصف وجودي ويناقض الجلوس، والقيام هنا وصف طارئ، وصف طارئ. فهل نطلق على الشخص أنه جالس بعد قيامه؟ لا. ولكن إن طرأ عليه وصف غير وجودي يبقى على التسمية الأولى، قلناك المتكلم تكلم ثم سكت، فالسكوت هو وصف عدمي، فيمكننا أن نقول زيد متكلم، نطلق عليه متكلم إطلاقا حقيقيا استصحابا لتكلمه السابق، لأنه طائع على زيد وصف ولكنه ليس بوجودي وإنما هو عدمي. وقلنا لابد أن يكون هذا الوصف يناقض الأول وإن كان وجوديا، بشرط أن يكون يناقض الأول كالقيام والجلوس. أما إذا كان هذا الوصف وجوديا ولا يناقض الأول فإنه يبقى على تسميته، لا يبقى على تسميته، يبقى على تسميته كالتكلم والقيام، كان يتكلم جالسا فقام، فالقيام يناقض وهو وصف وجودي، يناقض التكلم لا يناقضه. وقلنا كذلك مثل النوم مع الإيمان والموت مع النبوة، مع النبوة طلعت أوصاف ولكن لا تناقض الوصف الأول، فيبقى الوصف الأول على حقيقته وإطلاقه إطلاقا حقيقيا. المصنف حكى قال وقيل، هو هذه قيل راجعة لحكاية الإجماع لا للقول، راجعة لحكاية الإجماع. وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماع، فقوله وقيل راجعة لحكاية الإجماع، هل الإجماع منعقد أو غير منعقد على هذه المسألة. أما القول فهو قول معتبر، وأما ما قاله الشارح وغيره بأنه لا فرق بين هذا القول وغيره، لا يتهاو فرق بينه وبين غيره، هذا ليس بصحيح، هذا ليس. المحققون قالوا إن هذا قول معتبر، وإنما الآفة التي فيه هي الإجماع، هل الإجماع صحيح أو غير صح، ولا يبعد أن ينعقد في هذه المسألة الإجماع. أما ما قاله الشارح من أن هذا القول يجري فيه ما يجري في الأقوال السابقة، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، هذا معنى. ثم قال رحمه الله زيد وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات، ليس في المشتق الذي هو دال على ذات متصفات بمعنى المشتق منه كالأسود، الأسود وصف ودال على معنى المشتق منه وهو السواد، هل يدل على خصوصية الذات من كونها جسم أو غير جسم؟ نقول الأسود، هل يدل أن الأسود ذات وأن هذه الذات أنها جسم أو غير جسم؟ وإذا كان جسما هل هو جسم لجماد أو لحيوان؟ وإذا كان حيوانا هل هو عاقل أو غير عاقل؟ هل الوصف يدل على هذه؟ لا يناد لا بدلالات المطابقة ولا بدلالات التضمن. لماذا؟ لأن قولك الأسود جسم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ولو أشعر الأسود بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم، وهذا كلام صحيح أو صح، لماذا؟ لعدم إفادته. فإذا قلنا مثلا ضرب ضاربون، ضارب هو وصف المعنى، وصف لذات أي ذات ثبت لها الضرب، لكن هذه الذات هي جسم أو غير جسم؟ لا يشعر بذلك. وهل هي جسم هل هي جماد أو غير جماد؟ لا يشعر بذلك. وهل هذا إذا قلنا إنه غير جماد حيوان أو غير حيوان؟ يعني حيوان عاقل أو غير عاقل؟ لا يشعر بشيء من ذلك، لا يشعر بشيء من ذلك. فإذا قلنا ضارب فمعناه ذات ثبت لها الضرب وكفى. وإذا قلنا مثلا شارب ذات ثبت لها الشرب، يكفي دلالات المطابقة والتضمن، لا يفيد هذا. ولذلك يغلق الباب على المجسمة الذين فهموا من نحو قوله سواكتا وكان الله سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، ففهموا أن السمع من سميع بصيرا أن ذات الله جسم كالأجسام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقيل لهم سميع إنما يدل على أن داء تنتبث لها السمع، وبصير أن داء تنتبث لها البصر، ولكن كونها جسم أو غير جسم هل يشعر بشيء من ذلك؟ لا يشعر بشيء من ذلك. نعم بدلالات التسان قد يشعر، وهذا الإشعار يتقوى بحسب الاعتقاد في العرض أو يضعف. فمثلا إذا قلنا كسب كاتب كذا وكذا، فنفهم منه أنه إنسان، لأن الكتابة من خصائص الإنسان. أو قلنا ضاحك، فنفهم منه أنه إنسان، لأن الضحك من خصائص الإنسان، ولكن بذات الالتزام. وهل نفهم هذا من قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، أن جسما أن الله أن داس الله جسم كالأجسام؟ يكفي حسب الاعتقاد. إذا كان يعتقد الإنسان أن كل ما فيه سمع وبصر أن السمع وبصر من خصائص الأجسام، أفهم أن به هذا الفهم إلى اعتقاد الجسمية حق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان لا يعتقد ذلك، ولكن القاعدة اللغوية أن السميع البصير ذات ثبت لها السمع وثبت لها البصر، هل يفهم ذلك؟ لا يفهم ذلك، لا يفهم ذلك. هذا قال وليس في المشتق إشعار بخصوصيات الذات. المشتق لا يشعر بخصوص الموصوف، لا يشعر بخصوص الموصف. فضارب ذات ثبت لها الضرب، وقارن ذات ثبت لها القراءة، لكن كيف هذه الذات؟ يبقى ما هو أعم كما يقول، يبقى ما هو أعم. وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. نقف عند هذا الحد ونصدو الحصة كما هو الشأن إن شاء الله. هذه المباحث اللغوية اعتنوا بها الله يجزيكم، هتنفعكم كثيرا. هذا فقه لغوي، وتنبني عليه مسائل في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان يكون على بينة من الأمر بهذه المسائل. زيد صل الله جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ومن لم يقم به وصف لم يجد أن اشتق له منه، أي من اللفظ اسمه، خلاف للمعتزلة في تجويزهم ذلك حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم والقدرة، ووافقوا على أنه تعالى عالم قادر مثلا. إذن أثبتوا اسما، فسوى الله تعالى أسماء لم أو صفات لم تقم بذاته، قالوا عالمون لكن بذاته لا علم له. ولو قلت لي أبن الناس لأميين قلت له أصبرك الله عليك طالب جيد، لكن ما عندك تواه، هل يقبل هذا؟ أمور لا يقبل. زيد أيه؟ لكن قال بذاته لا بالصفات زائدة عليها، متكلم لا كذبنا أنه خالق للكلام في جسم كشجرة. هذه مسألة الكلام لنا مع موعد إن شاء الله في آخر الكتاب، أنه ساقط فيها المسلمون طرائق قددة. فالأشعرية والمأتويدية يقسم الكلام إلى نفسيين وإلى لفظيين، والحنابلة يقولون باللفظ ويقولون إنه غير مخلوق، متأخر الحنابلة. والمعتزلة يقولون إن الكلام لا يكون إلا لفظيا وهو مخلوق، ومثلهم الكرامية الذين أجازوا أن تقوم الحوادث بذات الله تعالى. وهكذا كلام طويل وعميق جدا جدا، وهذه المسألة لا زالت تشتت المسلمين إلى اليوم. هناك عصبيات وحامية وردود وتكفير وتفسيق، والعياذ بالله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. فيأتي الكلام عليها إن شاء الله في آخر الكتاب. زيد متكلم لا كذبنا أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام، بناء على أن الكلام ليس عنده من الحروف والأصوات إلا الحروف، لا وإلا ليس إلا الحروف والأصوات الممتنعة الممتنعة اتصافه تعالى بها. تديجي على الضبط دي ولا الدغستاني ولا كراها طالي مسكين هذا التخريج دي الأحاديث أجادها الله يجازي، ولكن الضبطات والمسائل الأخرى لا ماشي عدو شيء تضلع في العلم. زيد إيه؟ ففي الحقيقة لم يخالف فيما هنا، لأن صفة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى، وبقية الصفات الذاتية لا يسعون فيها بموافقة على تنفيذ. هذا هو العجيب، أنه موافق على ابن سيس على أعراض ضادها، قالوا لا قدرس له، ولكن قالوا منساون عن العجز نفوا العزو. إذن يلزمكم أنكم تقولون بالقدرس. المهم أنهم جاسم هذا المسألة صعبة جدا باش يقولوا الله تعالى قادرون بالقدرس، وفهموا منها التعدد، فهموا منها التعدد وأنه لا تعدد في حقيقة زيد. وإنما يدعى نعم. لم يخالف فيما هنالك من صفة كلامهم أن خلقه ثالثة له تعالى. أيه على قولهم، على معتقدهم، قالوا إن مستقل متكلم مجازا كما قلنا قبل الحال دال ناطقة بكذا. على حد لك احنا ضطورنا إلى التأويل، إن لقنا الله يتكلم بحروف وأصوات، إذا على شبهنا بمخلوقات، والله تعالى منزه ليس كمثله شيء، إذا لا شيء يديه تأويل، لكن هذا تأويل فاسد، تأويل فاسد. زيد لهم حظ من النظر، ماشي زعما حيت هما معتزلة وخصوم، لا لا لا، لهم حظ من النظر، وفيهم ناس لهم عقول نيقة، ماشي زعما ولهم يدون بيضاء على الإسلام. علاش قالوا هما بأن القرآن مخلوق؟ علاش؟ لأن النصارى كيجيهم كيتكلم مع المسيحي ذاك الوقت، النصراني مع المسلم، كيقول لي اش كتقول في المسيح؟ كيقول لي المسلم كما أقول فيه كما قال الله تعالى إن من المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، قيد كلمته. إذا كان عيسى هو كلمة الله، وكلمة الله غير مخلوقة، إذا عيسى غير مخلوقين. فكانت هناك ظروف دفعتهم إلى هذا مثل هذا، مش هذا الكلام هكذا جاء ونقولوا في هذا الناس ما عندهم عقول، شحنا عندنا العقول ولا شحال، لا لا لا هم عقول ولا هم مياد ولا هم كذا، ولكن حقيقة أنهم أفراطوا، أنهم أفراطوا تجاوزوا الحدود، هذا هو المشكل ديالهم. زيد من قوش كما كنا مع المشايخ هذا سامحهم الله، كنقوا في الإعراب لن حفن فيه وصمين ولا تويده توكيدن فيه ولا تبيده، خلافا للزمخشري ماشي على رضابي، كان يقول خلافا للزمخشري لعنه الله والعياذ بالله وتلعنه مسلما هكذا، هذا كان في التشقاق ديال الجرومية ولا مشاهدنا خلاف للزمخشري لعنه، أعوذ بالله من الشيطان، الله شوف كان يبول الدم من خوف الله عز وجل، لا اعتزالية ولا كذا، ولكن لا نخرج عن دائرة الإسلام. نقضي التكفير قضية صعبة جدا جدا، فمعنى هذا أنك إذا كفرت إنسان حكمت عليه بالخلود في جهنم، وتأمر ليس إلا لله، وخاش يكون عندك دليل صريح وصحيح وقطعي عندك باش تخرج من الإسلام والعياذ بالله. زيد فهذه المسائل لنا فيها هي وقع صدود، وحتى خصومهم أحيانا يزيدون عليهم، ولذلك إذا وقفت على مسألة قالها الأشاعرة في حق المعتزلة فرجع إلى كتب المعتزلة. حتى المسألة الفقهية مثلا النقص قال مثلا نيل الأوطار ولا كذا، ويذكر قال لك وفي مذهبي مالك كذا وكذا، وتجد أن المسألة نعم ما كان في مذهب مالك، نعم ما كان مثلا، لأن ترجع إلى كتب القوم، ترجع إلى المصدر مثلا، كيوقع غضب، كيوقع تقع الأخلاط في حكاية المذاهب، فلذلك المسألة ينظرها الإنسان من ينبوعها الأصلي. زيد إنما يلفون الزيادة على الذات ويزعمون أنها نفس الذات مرتبين ثمراتها على الذات. ثمرات هي صفة الصفة المعنوية، قادر هي ثمرة القدرة، وعالم ثمرة العلم هكذا. زيد كفوني عالم قادر قروا بذلك من تعدد القدماء على أن تعدد القدماء إنما هو محظور في ذواته. في ذوات احنا قلنا ناس واحد، ولكن لا صفات، وإذا يقصر عباراتنا شتى وحسنك واحدون. زيد إنما هو محظور في ذوات لا في ذات وصفات. ومن بناء ما التجويز اتفاق على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح أي ابن إسماعيل، حيث أمر عندهم آلة الذبح على محل منه بأمر الله إياه بذبحه، بقول تعالى حكاية يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، واختلاف ما إسماعيل عليه الصلاة والسلام مذبوح، فقيل نعم والتأم ما قطع منه، وقيل لا أي لم يقطع منه شيء. هو إذا لم يقطع منه شيء لماذا قلتم إبراهيم ذابح؟ قال اطلقنا عليه ذابح مجازا بمعنى ممر لآلة الذبح على محله. زيد فالقائل بهذا أطلق الذابح على من لم يقم به الذبح، لكن بمعنى أنه ممر آلته على محله، فما خالف في الحقيقة وما هنا أنسب من المقصود مما في الشرح المختصر إلى على وجه البناء من أنهم اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح أي غير مزهق الروح غير مزهق الروح، واختلف هل إبراهيم مذابح أي قاطع فمؤداهما واحد. وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محل من وهذا هو قول الحق، أما ما قلته في التفسير لا ليس بحقين. زيد. وعندنا لم يمر الخليل آلة الذبح على محل من ابنه لنسقه قبل التمكن منه لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكر ولا إسحاق، فإن قام به أي بالشيء ما أي وصف له اسم وجب الاشتقاق لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه، أو قام بالشيء ما ليس له اسم كأنواع الروائح فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا، وكذلك أنواع الآلام لم يجب أي الاشتقاق لاستحالته، وعادل عن نفي الجواز المراد إلى نفي الوجوب الصادق به رعاية للمقابلة. لا، رعاية المقابلة إذا كانت توهم خلاف المقصود لا تسمى رعاية، لا تسمى رعاية. هذا الحق المصري يقول لم يجوز. زيد. والجمهور من العلماء على اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإلا فآخر جزئين، أي وإن لم يمكن بقاءه كالتكلم لأنه بأصوات تنقضي شيء فشيء، فالمشترط بقاء آخر جزء منه، فإذا لم يبقى المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت. وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحاب الإطلاق. وثالث وإلى الأقوال الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليليهما، وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي بالاشتراط لتتأتى له حكاية مقابله، وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح. وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحث ذكر في المحصول ودفعه بأنه لم يقل به أحد، فلذلك تركه المصنف خلاف لابن الحاجب. لا، فلذلك ترك المصنف خلاف ابن الحاجب أصلح. فلذلك ترك المصنف خلاف ابن لا خلاف ابن الحاجب بالإضافة خلاف ابن الحاجب وذكر بدله الوقفة. ومن ثم أي من هنا وهو الشراط ما ذكر أي من أجل ذلك كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة بالحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزء الأخير لا حال النطق، خلاف القرافي في قوله بالثاني حيث قال في بيان من الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به، وبنى على ذلك سؤاله في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها. إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز، قال والإجماع على تناولها له حقيقة، وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليه كما في الآيات المذكورة فحقيقة مطلقا. وقال المصنف تبع لوالده في دفع السؤال إن المعني بالحال حال التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه، وكذلك إذا كان محكوما به زيد لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط، فأبقيا المسألة على عمومها، وغيرهما كالإسنوي سلم للقرافي كالإسنوي أو الإسنوي زيد سلم للقرافي تخصيصها. وقيل إن طرأ على المحل الوصي وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسمى المحل بالأول أي بالمشتق من اسمه إجماعا، والخلاف بغير ذلك، والأصح جريانه فيه إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق. لا، ليس الأصح وليس بأصح وليس بصحيح فضلا عن أن يكون أصح. زيد. فالقول قول معصوم كما حققه العلامة اليوسي رحمه الله. زيد. وليس في المشتق الذي ودال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالأسود إشعار بخصوصية تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح، ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم، وهو غير صحيح لعدم إفادته. الحمد لله رب العالمين. علم الناصر اللقاني. اللقاني هذاك أحمد بن القاسم العبادي، عنده الآيات البينات حاشي على من المحل.